المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله مسألة الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين فأما الواحد بالنوع فكالسجود فإنه يتنوع في نفسه فيتصور أن يتعلق الأمر بأحد نوعيه كالسجود لله والنهي بالنوع الآخر والمسألة يعنون لها في كتب أصول الفقه بقولهم الأمر مطلق الأمر هل يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه مطلق الأمر هل يتناول المكروه أو لا يتناوله والمسألة لا بد فيها من تفصيل متعلق الأمر فإن قد يكون الشيء واحد بالنوع كالسجود فمن السجود ما هو مأمور به ومنه ما هو منهي عنه فإذا لا مانع أن يكون السجود مأمور به باعتبار ومنهي عنه ماذا باعتبار السجود المأمور به ليس هو السجود المنهي عنه فالسجود المأمور به هو السجود لله تعالى والسجود المنهي عنه هو السجود للصنم وغيره إذن هذا واحد بالنوع تعلق به الأمر والنهي ولكن من جهتين مختلفتين هذا لا مانع منه وهو وارد ولهذا قال كالسجود لله والنهي بالنوع الآخر كالسجود للصنم مثلا فهما نوع حقيقة واحدة لأن السجود هو حقيقة ماذا واحدة ولكن له جهتان السجود لله والسجود للصنم قال الله أي السجود قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالساجد للصنم عاص بنفس السجود وليس بالقصد وإنما هو بنفس السجود عاص لله سبحانه وتعالى وهل هو عاص بنفس السجود أم بالقصد لا بالسجود فهذه مسألة ذكرت عن المعتزلة وذكرت عن أبي هاشم المعتزلي أنه إنما يعصي بقصده وليس بالسجود وأن السجود هو شيء واحد وأما كونه سجد للصنم فإنما محل العصيان هو قصده أن يسجد للصنم فيتعلق العصيان بالقصد لا بالسجود نفسه ولكن الذي عليه جمهور الأشاعرة على أنه عاص بالسجود نفسه ولا مانع من أن يكون السجود مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى فهو مأمور به باعتبار أنه لله سبحانه وتعالى ومنهي عنه إذا كان للصنم هذا ما نسميه الواحد بالنوع فهو له جهات مختلفة هذا المذهب أن يكون لله تعالى بالنية لا بالسجود وهو خلاف إجماع المسلمين على أي حال هذا مذهب المعتزلة في مسألة القصد قال ها هنا ونقل عن بعض المعتزلة وهو أبو هاشم الجبائي قال نقل عن بعض المعتزلة إنما يعصي بالقصد لا بالسجود ويلزم على هذا القول أي على قول أبي هاشم هذا المذهب أن يكون الساجد لله تعالى مطيعا بالنية لا بنفس السجود، لأن إذا كان الذي عصى الذي سجد للصنم إنما عصى بالقصد وليس بنفس السجود، إذن فليكون الذي سجد لله تعالى هو طائع ماذا؟ بالنية وليس بنفس السجود، وهو خلاف إجماع المسلمين. فإذن إذا كان مطيعا بالسجود إذن فليكون كذلك عاصيا بالسجود للصنم، لأن الصنم تبين أن ما به الطاعة مغاير لما به المعصية، والمغايرة تنفع التناقض، لأنه لأن قولنا بأن السجود يقع طاعة ويقع معصية لا تناقض فيه، وكون السجود مأمورا به وكونه منهيا عنه كذلك لا تناقض فيه، لأنه مأمور عنه باعتبار جهة ومنهي عنه باعتبار جهة أخرى، فالسجود لله مأمور به والسجود للصنم منهي عنه، فلهذا إذا وقعت المغايرة ارتفع التناقض، ومعروف أن من شروط تحقق التناقض لا بد من اتحاد الجهة وها هنا الجهة ماذا؟ مختلفة، فجهة الطاعة ليست هي جهة المعصية، وجهة الإثبات ليست هي جهة النفي، إذن فلا يتحقق التناقض، فلا يستحيل أن يتعلق الأمر والنهي بماذا؟ بالمتغايرين، فإن الوحدة ترتفع ماذا بذلك؟ أي الوحدة ترتفع باعتبار ماذا؟ الجهتين، فهذا سجود له جهة وهذا سجود له جهة أخرى. علي حال الواحد بالنوع لا مانع أن يتعلق به الأمر والنهي، فالأمر باعتبار جهة والنهي باعتبار ماذا؟ جهة، أو الأمر باعتباره سجودا لله تعالى والنهي ماذا باعتباره ماذا؟ سجود للصنم أو لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فالسجود هذا واحد بالنوع، له أفراد ماذا؟ مختلفة، فرض لله وفرض مثلا لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا لا مانع أن يرد أن يكون السجود مأمورا به منهيا عنه، هذا الواحد بالنوع. ناتي إلى الواحد بالعين أو الواحد بالشخص كما يسميه البعض، ويسمي البعض الواحد بالعين، يسمى الواحد بالعين والواحد بالشخص. هذا الواحد بالشخص هو على قسمين، ما له جهتان منفكتان، وما له جهتان بينهما التلازم فمثلا الصلاة في الدار المغصوبة، فنقول الصلاة في الدار المغصوبة ها هنا عندنا الآن جهتان، عندنا الصلاة أو عندنا أمران، عندنا الصلاة وعندنا إيقاعها في ماذا؟ في المكان المغصوب. إذن جهة الصلاة مأمور به، جهة الغصب ماذا؟ منهي عنه. هاتان الصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه اجتمع لنا في شيء واحد، في واحدة بالعين، أي في صلاة زيد، صلاة زيد التي أراد أن يوقعها في مكان مغصوب. فإذا هذه الصلاة مأمور بها لأنها صلاة، صلاة الظهر مثلا، والنهي من جهة أنها أراد أن يوقعها في ماذا؟ في ذلك المكان المغصوب. إذن هذا واحد من نوع، فيها جهة مأمور واحد بالعين، فيها جهة مأمور بها وجه ماذا؟ منهي عنها. كذلك الصلاة في الأوقات المكروهة، الصلاة في الأوقات المكروهة أو التي ورد فيها النهي عن إيش؟ عن النوافل، كالصلاة مثلا قبل غروب قبل طلوع قبل أذان المغرب مثلا، قبل أذان المغرب فهو أوقات النهي عن النافلة. إذن هذا زيد من الناس أراد صلى مثلا في هذا الوقت وأراد أن يصلي في هذا الوقت، نقول النافلة، النافلة مطلق النافلة هذا مأمورنا بها على جهة النذر، وذلك الزمان منهي ماذا عنه، منهي عن إقاء الصلاة فيه. إذن فعندنا جهة الأمر وعندنا جهة النهي، جهة الأمر يتعلق بالصلاة وجهة النهي تتعلق بماذا به؟ بالزمان، بالزمان الذي سيوقع الصلاة فيه. إذن هاهن عندنا واحد بالعين، واحد بالعين واحد بالشخص، إما له جهتان، ولكن تنبه الجهتان في الصلاة في الدار المغصوبة ليس كالجهتين في الصلاة في أوقات الكراهة. قالوا لأن الجهتين في الصلاة في الدار المغصوبة بينهما انفكاك، الجهة بينهما ماذا؟ انفكاك. كيف بينهما انفكاك؟ قال لأن الصلاة يمكن أن يوقعها خارج المكان المغصوب، فهذا زيد من الناس اغتصب بقعة أو اغتصب أرضا وأراد أن يصلي، فيمكن ماذا؟ أن يخرج من تلك الأرض ويصلي. إذن فيكون جهة الأمر مستقلة عن جهة النهي، وأن النهي مطلق أنه منهي عنه، أن الغص مطلق منهي عنه، ولا تلازم ها هنا بين الصلاة وبين الغصب، بين جهة الأمر في الصلاة وجهة الغصب في ماذا؟ في المكان، حيث يمكن أن يخرج عن المكان المغصوب ويصلي ماذا؟ ويصلي صلاته. إذن فقالوا هنا الجهة منفكة، ولكن في مثلا الصلاة في الأوقات المكروهة قالوا الجهة ماذا؟ متلازمة، أو الصيام في يوم صوم يوم النحر أو صوم يوم العيد، عموما صوم يوم العيد، فهذا زيد من الناس صام يوم العيد، عندنا جهة الصوم مأمورنا بها، وعندنا إيقاع صوم يوم العيد هذا منهي عنه. إذن فعندنا جهتان، عندنا جهة الصوم وعندنا جهة اليوم المنهي عن الصوم فيه، ولكن ها هنا الجهتان متلازمتان، لأنه لا يمكن هذا الزيد من الناس الذي صام يوم العيد أن يخرج الصوم عن اليوم، لا يمكن، كالذي صلى في ذلك الوقت المكروه، هل يمكن أن نقول له أخرج الصلاة من هذا الوقت؟ هو أصلا صلى في ذلك الوقت، صلى في ذلك الوقت، فالوقت ملازم للصلاة. ووصف ما مثلا يوم العيد ملازم للصوم الذي نهي عنه فيه. إذن فها هنا الواحد بالشخص قد تكون له جهتان قد تكون له جهتان منفكتين، وقد تكون له جهتان متلازمتين. بالنسبة للعقول، ها؟ سيأتي الكلام على مسألة انفكاك الجهة. إذن فهنا عندنا واحد بالعين قد تكون له الجهة ماذا؟ منفكة، وقد تكون له الجهة ماذا؟ متلازمة. الجهة المتلازمة ينزلونها منزلة الشيء الواحد، كأنه لا ليس له جهة، ليس له إلا جهة واحدة. فإذا كانت إذا كان بين الجهتين تلازم كما في صوم يوم النحر أو في الصلاة في الأوقات المكروهة فجعلوها ماذا؟ كان أنه كأنه ليس له إلا جهة واحدة، أنه ليس له إلا جهة واحدة. بقي معنا من له جهتان غير متلازمتين مفكتان، هو الذي وقع فيه الخلاف، هل مطلق الأمر يتناول المكروه أو لا يتناوله؟ فلهذا قالها هنا المصنف مسألة. وأما الواحد بالعين فمثاله الصلاة بالدار المغصوبة، فإن الصلاة أكوان في الدار، أي حركات ماذا في الدار، أي أفعال، أكوان ما بمعنى أفعال حركات، هو بها شاغل ملك الغير على جهة العدوان، يعني هذا هو الغصب، وهو به مصل، أي لأن تلك الأفعال شغل بها من؟ شغل بها ملك الغير. وبماذا يصلي؟ يصلي بتلكاش بتلك الأفعال وهو بها مصلي. إذن فقد اتحد متعلق الأمر والنهي، اتحد متعلق الأمر والنهي بمعنى كأنهما جهة واحدة، وما بينهما ماذا؟ تلازم. هو عند جمهور المالكية والشافعية أن إذا كان بين الجهتان انفكاك، يكون جهة الأمر شيء وجهة النهي شيء، فإن الفعل يصح. وإن اختلفوا في بعض الفروع، هل هي من باب الجهة المتلازمة أو الجهة ماذا؟ أو الجهة المنفكة، قال فهل يتناقض ذلك حتى لا تصح الصلاة؟ لأن المنهي عنه لا يتصور أن يكون مأمورا به، لأن المنهي عنه هنا ما هو؟ هو الغصب، هو الغصب منهي عنه، والصلاة مأمور بها، ولا يمكن أن ينقلب المنهي عنه ماذا ليصير مأمورا به، لا يمكن. وهذا حركاته وأفعاله التي يفعلها ما هذه الأفعال كلها أكوان في مكان مغصوب، وبهذه الأكوان شغل ملك الغير، وبهذه الأكوان يكون ماذا عاصيا، لأنه شغل به محل الغير. فهل هذا مطلق الأمر بالصلاة يتناول هذا المنهي عنه أم لا؟ قالوا لا يمكن أن يتناول المأمور به المنهي ماذا عنه. إذن إذا كان لا يمكن أن يتناوله، إذن فنقول الصلاة ليست بصحيحة. إذا قلنا إذن الصلاة ماذا ليست بصحيحة، فلهذا اختلفوا في هذه الصلاة، هل هي صلاة صحيحة مجزئة؟ من قال بهذا قال بانفكاك الجهتين، قال لنا الشرع أمره بالصلاة، أمره بالصلاة ونهاه عن ماذا؟ عن الغصب، ولكن يمكن له أن يصلي خارج المكان المغصوب، إنما هو الذي جمع بينهما بإرادته، فنقول صلاته صحيحة وهو آثم بغصبه لتلك الأرض، كمن صلى بحرير مثلا، أو من تختم بذهب وصلى به، أو صلى مثلا بحرير، أو ذبح بمذية مسروقة بسكين مسروق، أو ما شبه ذلك، أنه تلبس بمعصية وهو مباشر للطاعة، لتلك الطاعة للصلاة مثلا أو للطاعة عموما. فهنا قالوا إذا قلنا بانفكاك الجهة فالطاعة صحيحة فالصلاة صحيحة ويأثم بالغصب، لأن جهة الغصب مستقلة، فإن الإنسان يكون آثما بالغصب سواء صلى فيه أو لم يصلي فيه. فلهذا قال ها هنا فهل يتناقض ذلك حتى لا تصح الصلاة، لأن المنهي عنه لا يتصور أن يكون مأمورا به. اختلفوا فيه، فالذي صار إليه جماهير الفقهاء أنها مجزئة، أي هذه الصلاة في المكان المغصوب، أنها مجزئة ماذا؟ صحيحة. وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية وكذلك الحنفية. لماذا؟ قالوا لانفكاك الجهتان، أن الجهة بينهما ماذا؟ انفكاك، جهة الأمر شيء وجهة النهي شيء آخر. وقال وذهب أبو هاشم إلى أنها فاسدة غير مجزئة، ويعزى هذا المذهب إلى طوائف من سلف الفقهاء، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. فقال إذن الصلاة غير مجزئة، هذا هؤلاء الذين قالوا بأن الصلاة غير مجزئة قالوا بماذا؟ بعدم انفكاك الجهتين، بمعنى أن الجهة بينهما ماذا؟ تلازم. ولهذا كما سيأتي أن مطلق النهي يقتضي الفساد سيأتي الكلام عليه، ومذهب المذهب الحنابلة فيه ومذهب الجمهور فيه. على أي حال، فمن الفقهاء من قال بأن الصلاة غير مجزئة، اعتبروا الجهتين في هذه الصورة ماذا؟ بينهما التلازم، بينهما التلازم. فمن صلى بحرير مثلا على هذا لا، صلاته غير مجزئة. ومن مثلا صلى بذهب تختم به فصلاته غير مجزئة. ولكن في الفروع تجد الفقهاء يقولون ماذا؟ بالإجزاء. قالوا لأن الحرير منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، والغصب منهي عنه مطلقا، ومثلا ولبس الذهب بالنسبة للرجال منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. إذن فجهة النهي مستقلة عن جهة الأمر، فنقول الصلاة ماذا؟ صحيحة، بخلاف ما له جهتان متلازمتان. ما له؟ لأن من له جهتان متلازمتان نزله منزلة من له جهة واحدة، كما قلنا مثلا في الصيام يوم العيد عند الجمهور، مثلا عند الجمهور، أو الصلاة في الأوقات المكروهة. قال وأما القاضي أبو بكر البصري فإنه قال الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة يسقط الوجوب عندها لا بها، يسقط الوجوب عندها لا بها، يسقط الوجوب عندها لا بها، أي هذا الذي صلى في المكان المغصوب لما قال صلى بالسلام سقط الوجوب عندها، ولكن لم يسقط بها. ما سقط الوجوب بنفس الصلاة، وإنما سقط الوجوب عندها لما صلاها سقط الوجوب، وإنما لم يقل هو بالقضاء، قال لأن ما لم يعهد في السلف في الصحابة ومن بعدهم أن أمروا بقضاء ماذا؟ أن أمروا بقضاء الصلاة، فحكم هو بأن الصلاة غير مجزئة، ولكن لم يحكم بماذا؟ بالقضاء. فلهذا قال يسقط الوجوب عندها لا بها. لماذا؟ قال لضرورة انعقاد الإجماع من السلف على ترك أمر الغصاب بقضاء الصلاة الواقعة منهم في البقع المغصوبة مع تكررها منهم. قال لأنه لو أمر السلف من الصحابة والتابعين بقضاء الصلاة في الأماكن المغصوبة لنقل إلينا، ولكن لم ينقل، ما نقل إلينا مع وجود الغصاب في ذلك الزمان، مع الغصب لا لم يخلو منه زمان من الأزمنة. قال إذا لو وجد لنقل، وما دام أنه لم يأمروا بقضائها، لم يأمروا بقضائها، إذن فلا نقول بالقضاء. ولكن هل سقط الوجوب بها؟ قال لا، لم يسقط الوجوب بها، لأنه كأنه رأى ماذا؟ تلازم الجهتين، فلم يقل بأن الوجوب سقط بها، ولكن سقطاش عندها إذ لا دليل، حيث لم يجد دليلا يعتمده في وجوب القضاء، لأنه كما سيأتي أن القضاء بماذا؟ بأمر جديد وليس بالأمر الأول، سيأتي. قال: والدليل على أنه لا تناقض في القول بصحة الصلاة مع كونه غاصبا عن الذين قالوا بانفكاك الجهتين، وأنه لا تناقض بمعنى أنه لم يجتمع لنا عند من قال بصحة الصلاة قالوا ما اجتمع أمر ونهي في جهة واحدة حتى يثبت ماذا؟ التناقض، لأن الأمر يقتضي افعل والنهي يقتضي ماذا؟ لا تفعل، إذن فيجتمع عندنا نفي وإثبات أو نهي وعمر، إذن فيؤدي إلى التناقض. قال: لا تناقض هنا، لا تناقض لماذا؟ لانفكاك الجهتين. هذا سيأتي. إن الأمر بالصلاة ما تعلق به الأكوان من حيث خصوصية عينها. إذن ها؟ وهو لا يأمر بقضائها، هي بالعاقة أنه، ولكن هو ما قال أنها مجزئة حتى يقول أن سقط الوجوب بها، إنما سقطاش عندها، وما حكم بالإجزاء وما حكم بماذا؟ بالقضاء، حيث لم يجد دليلا يعتمده في القضاء، ما وجد دليلا يعتمده في الأمر بالقضاء. قال: لأن معهود السلف أنه ما كانش يأمرون مثلا بقضائها، أما هو في الحقيقة ما حكم بالإجزاء، لهذا قال يسقط الوجوب واش عندها لا بها. قال: والدليل على أنه لا تناقض في القول بصحة الصلاة مع كونه غاصبا أن الأمر بالصلاة ما تعلقت بهذه الأكوام حيث خصوصية عينها، وإنما تعلق بها من حيث إنه بها يكون مصليا. تنبهها. قال: لماذا قلنا أنه ليس هناك تناقض، وكيف يرتفع التناقض؟ قال: أن الأمر بالصلاة ما تعلق بهذه الأكوان، أي بهذه الأفعال التي يفعلها في المكان المغصوب، ما تعلق بهذه الأكوان من حيث خصوصية ماذا؟ عينها، وإنما تعلق بها من حيث إنه بها يكون مصليا. فهو الأمر بالصلاة تعلق ماذا؟ تعلق بتلك الأفعال أن يفعلها، لأنه لا يكون مصليا إلا بماذا؟ إلا بتلك الأفعال، بركوع وسجود إلى آخره. ولكن هل الأمر بالصلاة تعلق بهذه الأفعال وهي في مكان مغصوب، أو تعلق بها من حيث يكون بها المصلي مصليا؟ قالوا: من حيث أن حيث إنه يكون بها المصلي مصليا، سواء أوقعها في المكان المغصوب أو أوقعها في غير المكان ماذا؟ في غير المكان المغصوب. إذن فجهة الأمر ليست هي جهة النهي، فإنا نفرق بين أن يقول صلي في هذه البقعة في هذا الوقت، وبين أن يقول صلي في هذا الوقت. فالشارع ماذا قال لنا؟ قال الشارع: إذا وجبت مثلا الشمس أو مالت الشمس عن كبد السماء، قد أوجبت عليكم صلاة الظهر، أي صلوا في هذا الوقت. ولكن هل عين الشرع المكان الذي تصلي فيه؟ عينه، إنما أوجب عليك أن تصلي في هذا الوقت. إذن فالأمر لا يشمل المكان أو محل الأكوان، لا يشمله، وإنما الأمر متعلقه تلك الأكوان، أي تلك الأفعال التي تحصل بها الصلاة. فلهذا نفرق بينما لو قال الشارع مثلا صلي في هذه البقعة في هذا الوقت، فيكون هناك أمرك بماذا؟ أمرك بشيئين، أمرك أولا بالصلاة، وأمرك ثانيا بأن تقع الصلاة في هذا المكان. هذا نعم، لو قال هذا نعم، وكان هذا المكان مغصوب، نقول إذن اجتمع لنا الأمر ماذا والنهي، وحصل لنا ماذا التناقض. ولكن الشارع ما قال هذا، الشارع قال صلي في هذا الوقت، هكذا قال الشرع، قال صلي في هذا الوقت، أوردت أوامر الصلاة، وجاء جبريل عليه السلام فبين للنبي صلى الله عليه وآله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقادش الصلوات. إذن فالشرع أمرك بأن تصلي في هذا الوقت ولم يحدد لك المكان، فلهذا هذا الذي صلى في المكان المغصوب هو الذي أوقع النهي ماذا باختياره، فيكون قد جمع بين الأمر بين الصلاة وبين المنهي عنه، فنقول من جهة أنه أدى ما أمر به فصلاته ماذا مجزعة، إذ لا دليل على القضاء ولا دليل على البطلان، وأما من جهة الغصب فهو آثم لأن الغصب منهي عنه مطلقا، فحتى لو جلس في ذلك المكان من غير صلاة فنقول جلوسه في ذلك المكان المغصوب والذي يحتل به ملك الغير يكون به ماذا آثما ولو لم يكن ماذا ولو لم يكن مصليا. إذن جهة الغصب منفكة عن جهة الأمر فلا تناقض، فلهذا قال هاهنا فإنا نفرق بين أن يقول صلي في هذه البقعة في هذا الوقت وبين أن يقول صلي في هذا الوقت فيوقع الصلاة فيها، فإنه في الصورة الأولى لو أوقع الصلاة في غيرها لم يعد ممتثلا لما قال له الشرع في الصورة الأولى، مثلا على جهة الافتراض لو قال له الشرع صلي في هذا الوقت في هذه البقعة وقام هو وصلى ولكن خارجها تلك البقعة ماذا المعينة، لا يكون ممتثلا، لأنها هنا أمر بشيئين، أمر الشيء الأول أن يصلي والشيء الثاني ماذا أن يصلي في ذلك المكان المحدد الذي عينه لهم الشرع، ولكن الشرع ما أمر بهذا، قال صلوا في هذا الوقت وما عين لك ماذا البقعة. قال وفي الصورة الثانية لو أوقعها في غيرها عد ماذا ممتثلا لما قال أصلي في هذا الوقت، إذن ففي أي مكان صلى أجزاءه، لأن الشرع لم ينظر إلى المكان في جهة الأمر وإنما نظر إلى خصوص الصلاة، وإن كان نعم الصلاة لا يمكن أن تقع إلا في مكان وإلا في ماذا وإلا في زمان إلا في مكان وإلا في زمان، لأن حركات الإنسان من أفعال وحركات لا بد لها من زمان ولا بد لها من مكان، لأنه لا يمكن أن تخرج الإنسان من دائرة الزمان، وكما لا يمكن لك أن تخرجه من المكان، حتى ولو صعد إلى القمر فهو في مكان، على يد حال في مكان، ركب البحر فهو في مكان، كان داخل تحت الأرض فهو في مكان. إذن فالأكوان الحركات والأفعال لا تقع إلا في مكان معين، والشرع ما ذكر لك المكان وإنما ذكر لك الوقت، فيكون المصلي هو الذي أوقع باختياره جمع بين ما هو مأمور به وما نهي ماذا عن ما نهاه الشرع عنهم، فإذا وقع فيها امتثل من حيث إنه صلى لا من حيث إنه مصل فيها. فلهذا الذي صلى نقول أنه امتثل من حيث إنه صلى لا من حيث أنه صلى في المكان الفلاني أو صلى في المكان الفلاني، لا، وإنما نقول أنه صلى أنه أجزأت صلاته لأنه صلى في ماذا في الوقت الذي حدده الشرع. إذن هذا يتبين أن بين الجهتين ماذا انفكاك، وكذلك نقول في جانب الغصب ما كان غاصبا من جهة ما كان مصليا بل من جهة شغل ملك الغير، ما كان غاصبا من جهة ما كان ماذا مصليا، بمعنى بل من جهة شغل ملك الغير، فلا يتوقف حقيقة الغصب على ماذا على الصلاة، لأن نقول الغصب هو شغل ملكي الغير سواء بصلاة أو بغيرها أو بغيره، ولأن بغيرها فيكون آثما من جهة أنه شغل ملك الغير كالغير. ولا حقيقة قال ولا حقيقة الصلاة على الغصب، وإن اتحد ما به حصلت الصلاة والغصب، فهو من جهة كونه صلاة مأمور بها ومن جهة كونه غصبا منهي عنه. إذن فانفكت ماذا الجهة، جهة النهي ليست هي جهة الأمر. وإذا تعددت الجهات في الفعل الواحد استحال القول بماذا بالتناقض، لأن جهة الأمر شيء وجهة النهي شيء آخر. هذا ما يقال فيه الواحد بالعينات منفكت الجهتين، بين جهتيه ماذا انفكاك. قالوا هذا عند جمهور الفقهاء الفعل مثل هذا الفعل هو صحيح مجزئ، صحيح مجزئ، له أجر صلاته وله إثم ماذا غصبه. فإن قيل ارتكاب المنهي عنه إذا خل بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب شرط صحة الصلاة، ولا يتعتى أن ينوي التقرب بما هو عاص به. فإن قيل ارتكاب المنهي عنه، لأن المنهي عنه ماذا هو الغصب أو لبس الحرير، احنا نمثل الصلاة بالدال المغصوبة من باب ماذا؟ من باب التمثيل، ولأنها هي التي جرى بها المثال عند الأصول لا عند الفقهاء. أما كل من تلبس بطاعة مثلا شرع في طاعة وهو متلبس بماذا بمعصية، كما أراد أن يصلي وهو لابس للحرير أو يلبس ماذا الذهب، أو وضع سرق ثوبا وصلى به، أو سرق ماء وتوضأ به مثلا، أو سرق مثلا فراشا وصلى عليه، وهكذا. هذه كلها من هذا النوع. عندنا جهة الأمر وجهة ماذا وجهة النهي، وبينهما انفكاك. فإن قيل ارتكاب المنهي عنه هو الغصب مثلا، إذا أخل بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب شرط لصحة الصلاة، نية التقرب لأن الصلاة لابد لها ماذا لابد لها من نية، ونية التقرب ماذا شرط لصحة الصلاة، ولا يتعتى أن ينوي التقرب بما هو عاص به، ولا يمكن أن ينوي التقرب بما هو ماذا بما هو عاص، لأنه لا يمكن الإنسان أن ينوي التقرب إلى الله تعالى بماذا بالمعصية أبدا. ولكن قلنا المشترط في الصلاة ماذا؟ أن ينوي امتثال الأمر الوارد بها، أن ينوي عندما دخل وقت صلاة الظهر نوى أن يصلي صلاة الظهر امتثالا لمن؟ لأمر الشرع. وقد نواه وفعل تلك الصلاة، ومن هذه الناحية فعله صحيح، وما كان غاصبا من حيث ما كانت مصليا. فبالحقيقة ما كان به مصليا ليس ما كان به ماذا ما كان به غاصبا. فجهة الغصب مستقلة عن جهة الصلاة ومنفكة عنها. ها مثلا في صلاة الجمعة يكون المسجد في ازدحام والناس يصلوا على بعض، ما يدريش يكون فيهم حدائق وكيدخلوا الناس يصلوا في المكان يكون هو، لا يمكن أن تسمي هذا غصبا، لأن هذاك المكان لم يغتصبه ولا هو اغتصبه من شخصه، لأن أصلا هذا مكان عام والمكان العام ليس فيه غصب. لكن الحدائق هي الشخص ده ضغوا بصور، هو يكون قد لو ما أذن لهم إن أذن للناس للصلاة فيها، أما إذا لم يأذن أما إن أذن للناس للصلاة فيها. نحن نتكلم عن الحدائق العامة، أما الحدائق الخاصة إن أذن له فله ذلك، وأما إذا لم يأذن فالأصل لا يدخلها الإنسان. قال وقد بيّن الأمر والنهي ما تعلق بعين ما وقع به الصلاة والغصب، فنقول جهة الغصب منفك عن جهة الصلاة. على أي حال فهذه المسائل هناك مجموعة من المسائل اختلف الفقهاء فيها، هل الجهة منفكة فيها أم الجهة ماذا متلازمة، وإنهم اتفقوا على أنه إذا كانت الجهتان منفكتين فلا جهة الأمر مستقلة عن جهة النهي فيكون آثما باعتبار المعصية ومأجورا وصلاته مجزئة باعتبار أنهم امتثلا الأمر. ولكن إذا كانت الجهتان متلازمتين كصوم يوم النحر أو كالصلاة في الأوقات المكروهة فقالوا الصلاة غير مجزئة والصوم كذلك غير مجزئ وصيام يوم العيد حرام ليس يجزي حتى في النذر لو نذره فإنه لا يجزئه عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. قال والجواب الثاني أنه إذا صح انعقاد الإجماع من السلف على صحة الصلاة واستحال وجود نية التقرب في الصورة المفروضة على ما زعم المعترض تعين القول بأن نية التقرب ليست شرطا أو أنه لا يستحل نيته التقرب. ونقول الذي أراد أن يصلي إنما يستحضر نية امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وأما الغصب فلا يستحضر أنه يريد أن ينوي الصلاة في المغصوب، لأن المعصية لا يمكن أن ينوي التقرب بها. فإن قيل ادعيتم الإجماع في المسألة وأحمد بن حنبل وغيره من الفقهاء يقولون بقضاء الصلاة، قلنا هم محجوجون. على أي حال فالمسألة ليس فيها إجماع، المسألة وقع فيها خلاف هل مطلق النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. أن هناك من قال أن مطلق النهي يقتضي الفساد ولم يعتبر انفكاك الجهة ولا تلازم الجهة، وهذا مذهب الحنابلة وإن كان لا يعتمدونه في التفريع فقد يخالفون بمجموعة من الفروع لاعتبارات فقهية أخرى. أما هم يرون أن مطلق النهي يقتضي الفساد وأنه ليس عندنا شيء لأمر داخل أو لأمر مادة أو لأمر خارجي، يرون أنه مطلق يقتضي الفساد. وأما عند الجمهور المالكي فيفرقون بين ما هو لأمر داخل وما هو لأمر مادة خارجي، أو بين انفكاك الجهة وبين تلازم الجهة. قل لهم محجوجون بإجماع من قبلهم، ثم يلزمهم ما لا قبل لهم به من أنه لا يصح نكاح من في ذمته صلاة تعين عليه فعلها. وألزمهم بمجموعة من الفروع، يلزمهم ما لا قبل لهم منها كذا أنه لا يصح نكاح من في ذمته صلاة تعين عليه فعلها أو دين تعين عليه قضاؤه أو دانق من ظلم، وذلك خلاف ما علم من دين الأمة ضرورة. إذن هذا الذي عليه صلاة في ذمته وهو يعقد عقد نكاح، قال إذن عقد نكاح طاع ومتلبس بماذا؟ بمعصية، إذن لا يصح، هذا لا يمكن. قالوا كذلك ودين تعين عليه قضاؤه ثم هو يعقد عقد ماذا؟ نكاح، قال إذن لا يصح. بل ألزمهم بعض مثلا قالوا الصحابة لما اصطفوا مثلا في صفين وفي غيره وكانوا هذه الفئة تضمر الشر للفئة الأخرى، تضمر لها القتل وتضمر لها الشر، فالإنسان إذا أضمر للإنسان الآخر شرا وهو في الصلاة هل تلبس بمعصية ولا لم تلبس بمعصية؟ تلبس بمعصية. إذن الناس مثلا صلوات الناس إذا أردت أن تدخلها في هذا الباب أن تحكم على صلوات الناس كلها بالبطلان، لأن ما من واحد يصلي لله ويضمر الحقد في نفسه، لعله تجد يضمر الحقد للذي أمامه، بل قد تجده يصلي وهو يضمر الحقد للإمام الذي أمامه الذي يصلي به وهكذا وما أكثر هذا. وقد تجده يصلي وهو يتوعد شخصا آخر مثلا، وقد تجده يصلي وهو يقوم بعمل يستحضر أو يذكر تفاصيل مكر أراد أن يقوم به وما أكثر هذا عند الناس. فهو هذا مشكل. هذا لو قلنا مثلا بالبطلان أقدر أتداش بطلان صلوات الناس كلها، ولهذا مشكل. هذا مشكل. فلهذا قال الجمهور بانفكاك الجهة وألزموا الحنابلة إلزامات يصعب الخروج عنها، وإن كان عام الحنابلة أنفسهم لم يلتزموا القاعدة في باب التفريع أي في باب الفروع، ما التزموها وخالفوها لاعتبارات فقهية عندهم. ثم قال: إذن عندنا الواحد بالنوع والواحد بالعين أو بالشخص. الواحد بالنوع هذا أمره واضح، حقيقة سجود للصنم ليس هو السجود لله سبحانه وتعالى، هذا كما هذا واضح، هذا واحد نشبه بالنوع، له أفراد متعددة واضح. وعندنا واحد بالعين أو الواحد بالشخص، هذا قد تكون له جهتان منفكتان وقد تكون له جهتان متلازمتين. من كانت له جهتان متلازمتين نزله منزلة من كان له جهة واحدة. من كانت له جهتان منفكتين فجهة الأمر ليست هي جهة النهي ولا تناقض. نأتي إلى مسألة كمالا للمسألة التي قبلها، مسألة النهي إن تعلق بما تعلق به الوجوب ضد وجوبه، وإن تعلق بغيره لم يضد وجوبه. قال ضد وجوبه عفونا. مسألة النهي إن تعلق بما تعلق به الوجوب، ضد وجوبه، وإن تعلق بغيره أي بغير ما تعلق به الوجوب لم يضاد وجوبه، وإن تعلق بوصفه. هذا هو الذي نريد الكلام عليه. هو لشك أنه إذا أمر بالشيء النهي إذا تعلق بما تعلق به الأمر يكون بينهما ماذا؟ تضاد. وإذا تعلق بغيره ما جهة الأمر ليست هي جهة النهي، إذن ليس بينهما ماذا؟ تضاد. ناتها هنا إذا تعلق النهي بالوصف، المسألة عند الحنفية. فزعم أبو حنيفة أن هذا قسم ثالث مباين للقسمين الأولين، وأن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل. وهنا جهة واحدة أو جهتان متلازمتان، وقلنا الجمهور نزلهما منزلة ماذا؟ الجهة الواحدة. أبو حنيفة معروف في باب النهي فرق بين ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه لوصفه، فقال ما نهي عنه لأصله هذا يقتضي الفساد، وأما ما نهي عنه لوصفه فإنه لا يقتضي، يوجب فساد الوصف دون الأصل. فعندنا مثلا طواف المحدث، الطواف كالصلاة ورد في الحديث، والجمهور على اشتراط ماذا؟ على اشتراط الطهارة للطواف. قال إذن عندنا ها هنا الطواف وعندنا ماذا؟ الطهارة للطواف. كذلك الصوم يوم العيد عندنا جهة الصوم هذه مأمور بها، وعندنا جهة ما؟ اليوم. اليوم قال إذن ها هنا النهي عنه لماذا؟ لوصفه وليس لأصله، لأن الصوم مأمور به والطواف مأمور به، إذن محل النهي عنه هو ذلك الوصف اللي هو كونه أوقع الصوم في يوم العيد، وكونه طاف ماذا؟ محدثا، طاف محدثا. قالوا إذن يوجب فساد الوصف ولكن لا يوجب انتفاء الأصل، لا يوجب انتفاء الأصل. ففرق بين ما هو منهي عنه لخصوص الوصف وبين ما نهي عنه لأصله، أي أصله أنه منهي عنه كالزنا وبيع الملاقيح وبيع ما في بطون الأجنة، قال هذا منهي عنه ماذا؟ لأصله. وبين ما نهي عنه ماذا؟ للوصف. ومثال هذا القسم أن يعمر بالطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث. إذن الشرع أمر بماذا؟ أمر بالطواف ولكن اشترط لهما الطهارة، إذن أمر بالطواف ونهى عن أن يوقعه المكلف وهو محدث. أمر الشرع بالصوم ونهى عن يوقعه المكلف في يوم العيد. إذن فماذا يقول أبو حنيفة؟ ما نهى عن الصوم في يوم النحر من حيث ما هو صوم فإن ذلك يوجب منع مشروعية الصوم مطلقا، ولا نهى عن الطواف طواف المحدث من حيث ما كان طوافا فإن الطواف مأمور به. إذن فقال الصوم ما نهى الشرع عنه ولا الطواف نهى الشرع عنه، بل ماذا؟ أمر به، قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن فوحيت أبطل صلاة المحدث زعم أن الدليل دل على كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة، فإنه قال لا صلاة إلا بطهور. فإذن هنا في الطواف قال هو طواف إيقاع الطواف وهو محدث، أنا قال هذا طواف مجزئ وصحيح، لأن الطواف مأمور به، وكون مثلا كونه مثلا وقع محدث هذا وصف يوجب فساد الوصف ولكن يوجب ماذا؟ فساد الأصل، لأن أبا حنيفة يرى أن النهي فرق بين ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه ماذا؟ لوصفه. قال ما نهي عنه لوصفه يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد، هذا ما نهي عنه لوصفه. وأما ما نهي عنه لأصله فقال هذا يقتضي البطلان. ومن أين كيف؟ قال لأن الشرع ما نهى عن هذا الشيء إلا ويمكن فعله. قلنا له الشرع نهى عن الصلاة صلاة المحدث، قال هذا النهي ليس هو النهي وإنما هو نفي، قول لا صلاة إلا بطهور أي نفى الصلاة، نفى الصلاة من أصلها وليس أنه نهى ماذا؟ عن أصلها. فلهذا يقول في الأمور التي فحكم مثلا بفساد أو ببطلانها وأن الشرع نهى عنها لأصلها قال استعير النفي للنهي ولا كذا، أي القصد هو النفي وليس ماذا؟ وليس النهي، كأن الشرع عبر بالنهي مكان النفي واستعار النهي لماذا؟ لمقام لمقام النفي. فلهذا أنهى عن الزنا وكذا أي نفى صحدا الزنا ونفى كذا ونفى كذا ونفى كذا ففرق بينهما. فلهذا قال هنا وحيث أبطل صلاة المحدث زعم أن الدليل دل على كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة فإنه قال لا صلاة إلا بطهور فهو نفي ها فهو نفي للصلاة بغير طهور لا نهي عنها بمعنى الأكل التي اقتضت الفساد والبطلان هو نفي وليس ماذا وليس نهي. قالوا له مثلا أوردوا عليه قالوا قلت لنا ماذا أن الطهارة الطهارة بالنسبة للطواف هذا وصف ولماذا الطهارة بالنسبة للصلاة الطهارة بالنسبة قال جعلها جعل الشرع الطهارة شرط في صحة الصلاة ولكن ما جعل الطهارة شرط في صحة الطواف ونهى عن الصلاة صلاة المحدث النهي هو للنفي هو نفي لا صلاة أي نفى وجود ماذا وجود الصلاة فجمع كل ما دل على ما دل على ما نهي ما كل نهي دل على البطلان عنده فالقصد منه هو النفي فهو القصد فيه هو النفي وإن عبر الشرع ماذا به بالنهي هكذا يرى أبو حنيفة وسيأتي مزيد البحث لها في مسألة النهي ليقتضي الفساد في باب النهي. قال والدليل على فساد ما تخيله في هذا القسم أن النهي على أي حال فأبو حنيفة يقول ما نهي عنه لوصفه لا يقتضي الفساد وما نهي عنه لأصله هو الذي يقتضي الفساد والذي نهي عنه لأصله المقصود بالنهي هو النفي صوت بالنهي هو النفي. قال والدليل على فسد ما تخيله في هذا القسم أن النهي تعلق بالصوم في يوم النحر لأن في يوم النحر لأن أبا حنيفة على خلاف بين الحنفية في صوم يوم النحر لو نذر زيد من الناس أن يصوم يوم النحر فصامه هل يجزئه عن نذره أم لا الحنفية يقول أنه يجزئه عن نذره وإن كان ماذا آثما وإن كان آثما وأما عند الجمهور هو آثم ولا يجزئه عن نذره لأن صيام يوم النحر صيام فاسد وباطل لا يجزئ. قال وكذلك طواف المحدث عندما اشترط الطهارة للطواف كجمهور ولذلك لو صرح بوجوبه مع النهي كان متضادا بأن يقول صم يوم النحر ولا تصم يوم النحر الذي رد على جمهور في الرد على أبي حنيفة رحمه الله قالوا له لا يمكن أن ينفك الصوم عن اليوم انفكاك الصوم عن اليوم لا يمكن بدليل لو قلت صم يوم النحر ولا تصم يوم النحر هل هنا سيؤدي إلى اجتماع الأمر ماذا والنهي وثبوت التضاد يدل على اتحاد متعلق الأمر والنهي فالجمهور يقولون في صيام يوم النحر تعلق أو عفوا اتحد متعلق الأمر والنهي أبو حنيفة يقول لا في صوم يوم النحر لم يتعلق لم يتحد متعلق الأمر والنهي بل الصوم مأمور به وكونه يوم النحر هذا وصف وما نهي عنه لوصفه لا يقتضي الفساد فكيف يرجع النهي إلى وصفه وهذا معلوم على الضرورة على أي حال فالمسألة خلافية بين الحنفية وبين الجمهور ومسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد والتفريق بين العبادات وبين المعاملات وبين ما كان داخلا وما كان خارجا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب النهي. ثم قال ها هنا فإن قيل فلما صحت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة وفي الأماكن السبعة. الصلاة في أوقات المكروهة في أوقات الكراهة، ولا بد أن نفرق في الصلاة في الأوقات المكروهة بين الفريضة والنافلة. أما الفريضة فالفريضة فهي صحيحة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. في ماذا؟ في أي وقت. وإنما الكلام في ماذا؟ في خصوص النوافل، في خصوص النوافل. والجمهور أنه إذا صلى في أوقات المكروهة فإنها صلاة غير مجزئة، إنها نوافل غير مجزئة. ولكن لماذا فرقنا بين الأماكن وبين الأوقات؟ قلنا بينهما فرق. الأماكن التي ورد النهي عنها إن صح الحديث كالنهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة إلى آخره، الأماكن السبعة التي ورد النهي عن الصلاة فيها سبعة، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطاني الإبل، أعطاني الإبل. الجمهور صححوا الصلاة في تلك الأماكن، تلك الأماكن صححوا الصلاة فيها، صلاة فيها. ولكن قال أولا هناك الحديث فيه كلام وفيه مقال، ثم إن الجهة هنا منفكة، الجهة منفكة، لأن الذي صلى في المقبرة يمكن أن يخرج وأن يوقع الصلاة ماذا؟ خارج المقبرة. إذن فالجهة ماذا؟ منفكة، جهته منفكة. وأن ما ورد من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلي مثلا في مرابط الغنم قالت قال نعم، قالوا أن أصلي في مثلا في مرابط الإبل قالت لا. ولكن قالوا إنما المنهي عنه لماذا؟ لأمر خارجي، وهو لنفارها، ولنفارها أو لكونها خلقت من الشياطين إلى آخر ما علل به الفقهاء. علية حلفهم مثلا في الصلاة في الأماكن قالوا هذا النهي لأمر ماذا؟ لأمر خارجي، وإما لأمر خارجي وإما لانفكاك ماذا؟ لانفكاك الجهة. قالوا إذن فالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأمر ماذا؟ لأمر خارجي، لنفارها، فهي ما ترفيهاش فيها نفار، فيمكن الإنسان أن يصليها فترميه أو تعصف عليه أو ما أشبه ذلك. إذن فلم يكن لخصوص ماذا؟ لخصوص ذلك المكان، وإنما لما قد يقع فيه. وكذلك مثلا في صلاة في الأوقات المكروهة عند من صححها فقال لي مثلا عند غروب الشمس أو قبل غروبها شميلان الشمس للغروب، لأنه ورد حديث أنه في ذلك يسجد له ماذا؟ يسجد لها الكافر، وأن أن الشمس تغرب على قرنه الشيطان فيسجد لها كل كافر. إذن فالنهي لماذا؟ لأمر خارجي. على يدي حال فهذه فروع أجيب عنها إما لأمر خارجي وإما لانفكاك ماذا؟ لانفكاك الجهة. فإن قيل فلما صحت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة وفي الأماكن السبعة؟ لا، هو دلل لوصف ورد لأجل وصف وقع النهي ليس لخصوص المكان. فهي مثلا لما سئل لمرابط الغنم لمرابط الإبل قالوا لنفارها، أي لأجل ماذا؟ أنها نفار، هذا هو العلة، علة النهي هو نفار الإبل وليس خصوص المكان. إذن هو لأمر خارجي، لم يتعلق النهي بخصوص المكان، وإنما لعلة، إنما لعلة. وإذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ انتفى النهي. فلو أراد الإنسان أن يصلي في أعطان الإبل حيث لا إبل فيه، هو فارغ لا يوجد فيه إبل، فله ذلك، لأن العلة ها هنا النفر هي ماذا؟ الإبل غير موجودة، وما يخشى الإبل التي يخشى منها غير موجودة. فلهذا قالوا إذن هو لأمر خارجي، أي لعلة أخرى وليس لعلة ماذا؟ لعلة المكان. كذلك النهي عندما نرى مثلا صحة الصلاة في الأوقات المكروهة عند غروب الشمس مثلا، فقال أن الشمس تغرب على قرن الشيطان فيسجد لها ماذا كل كافر، إذا قال هذه هي العلة وليس خصوص ماذا، وليس خصوص الوقت، ليس خصوص الوقت، إذن فكانت هذه هي انفصل من قال بهذا بهذه العلة. فعلى أي حال فهذه فروع لا يمكن الرد على الجمهور بها، فلهذا قال فإن قيل فلما صحت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة وفي الأماكن السبعة، قلنا هذه أولا فروع ولا تؤخذ الأصول من الفروع، والذي ذكره مقطوع به، فيتعين إجراء الفرع على مقتضى الأصل، مقتضى الأصل. فنقول ما إذا نهي عن الوصف فقد رجع النهي إلى الأصل، ولا فرق بين الأصل وبين الوصف. فإن تحقق التضاد في هذه الصور أبطلنا الصلاة، على أن النهي في هذه الصور محمول على الكراهة، والنهي على الكراهة لا يمنع ماذا؟ لا يمنع الصحة، أي ليس بمعنى أن النهي لم يحمل على التحريم، لم يحمل على التحريم، وإنما على الكراهة. على أي حال فالفروع هنا الصلاة مثلا في الأوقات المكروهة أو في الأماكن السبعة أجابوا عنها الفقهاء بانفكاك الجهة، أو مثلا بكون النهي لأمر ماذا، لأمر خارجي وليس لذات الوقت أو لذات المكان. ثم قال مسألة اختلفوا في الأمر بالشيء، هل هو بعينه نهي عن ضده أم لا؟ أقف عندها. بارك رجع عليكم، بارك عليكم.